بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويغفر إلا رب المشرق والمغرب وكانت الجبال كثيبا مهيلا إلى فرعون. من ثلثي الليل ونصفه

صدق الله العظيم.